هذا سائل يقول: هل نستطيع إزالة القبور والقباب المخالفة لشرعنا مع معارضة بعض الناس وليس كل الناس، ولا يترتب على هذا مفسدة أعظم؟ علي رضي الله تعالى عنه لما ذهب قال: فما ألا تجعل قبرا مشرفا إلا سويت، ولا إيش شجرة إلا نعم صورة إلا طمستها. هذا منه علي رضي الله عنه، ما كان من عند نفسه، إنما بمن؟ بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هو ولي الأمر في ذلك. فهنا نقول إزالة مثل هذا، هو يقول السائل أنه لا يترتب على هذا مفسد أعظم. أنت لك طريقان كما قلت قبل قليل في الجواب: طريق البيان للناس الحق وإرشادهم إليه، لأنه قد تكسر هذا هذه القبة وهذا الضريح، نعم، وتزيله والحمد لله، لكن يبنون آخر، صحيح؟ فأنت يجب أن تسعى على الخطين: بيان الحق للناس بعلم وعدل، وإزالة ما تستطيع من إزالة ما لم يترتب على ذلك إيش؟ مفسدة أعظم. من تلك المفاسد القتال والاقتتال. لا تظن أن قتل النفس الواحدة هين أمرها إيش؟ هين، لا، لا تسترخص الدم. ولهذا لما جاء فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد رحمه الله بعد أن تعرض للفتنة التي تعرض لها، فتنة الخلق، وناظروه ناظرهم أبو عبد الله ساعة، قالوا له، قال: ماذا جئتم، أو لماذا جئتم؟ قالوا: جئنا لنقول لك إن هذا الإمام قد فعل وفعل، وأنا لسنا نرضى بإمرته ولا بإمامته. قال: لا تفعلوا، هذا خلاف الآثار، فاصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. الدماء، الدماء لا آمر بهذا بل أنهى عنه. أمر الدم أمر عظيم، بارك الله فيك، لا تستهين. كما أمنا أمر بناء القبور، القباب على القبور أمر عظيم ومنكر جسيم، كذلك قتل النفس منكر عظيم. فانتبه بارك الله فيك، وكن على فقه وبينه.